الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. أحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة سورة كريمة، وكل ما في كتاب الله كريم. اختلف في هل هي مدنية أو مكية، فقال عبد الله بن عباس، وقال سعيد بن جبير، وقال آخرون هي مدنية، وقال عكرمة، وقال آخرون هي مكية. وعلى أي حالة كان، ففيها لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرجة العالية، وما أعد الله له يوم القيامة تكريمة له ورفع شأن به وإكراما له من مقام ومن عطايا. فعن أنس بن مالك وعن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في المسجد فأغفى إغفاء ثم جلس متبسما، فقال له أصحابه: ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال: لقد أنزل الله علي سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. والحديث في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وفي السنن وفي غيرها. ومعنى ذلك أن هذه السورة البسملة من جملة آياتها، وهي بالبسملة أربع آيات، وبلا بسملة ثلاث آيات. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. فسئل عليه الصلاة والسلام: وما الكوثر؟ قال: نهر في الجنة على حافتيه قصور من قباب ولؤلؤ مجوف، وفي حوافيها من الكيزان عدد أنجم السماء وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربا لم يظمأ بعدها أبدا. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه ليلة أسري به مضى به الملك في السماء الدنيا على نهر أعجب به صلى الله عليه وسلم، رأى حفافيه من قباب من لؤلؤ مجوف، ورأى ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وعلى حافتيه من الإيزان عدد نجوم السماء. فسأل جبريل: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، هذا النهر الذي أعطاكه الله جل جلاله. يقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا كذلك، وإذا بناس من أمتي يأتي ملائكة فيذودونهم ويطردونهم، فأقول: من أمتي؟ فيقول له الملائكة: هؤلاء لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقد بدلوا وغيروا. هؤلاء وإن كانوا قد كانوا في حياتك محسوبين من أمتك ومن أتباعك، ولكنهم بعد ذلك بدلوا وغيروا. ومن هم هؤلاء؟ قالوا: الذين ارتدوا. وقال غيرهم: هم أقوام نافقوا وظهر منهم ما لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين، فأبعدهم الله عن حوض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فعندما سمع ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: ألا سحقا، ألا سحقا، أي ألا بعدا مع الهلاك والسحق. وحديث الكوثر حديث متواتر رواه الجماهير من الصحابة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهما كوثر وحوض. فالكوثر النهر كما وصفه عليه الصلاة والسلام نهر جار على حافتيه قباب من لؤلؤ مجوف وقصور من لؤلؤ مجوف، وتراب كالمسك الأذفر كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الحوض، فالحوض هو كما نصف الحوض في دار الدنيا، ماء مستدير أشبه بالبحيرة، هو كذلك في جميع حواف كيزان كعدد نجوم السماء. كذلك من شرب منها لم يظمأ ولم يعطش بعدها أبدا، سقانا الله منه وإياكم بفضله وكرمه. والكوثر في معنى اللغة الكثرة، معناه قد أعطاك الله خيرا كثيرا، ومن هذا الخير الحوض والكوثر. ومنه النوفل، أي النفل الكثير الذي يغنمه الناس عند الحروب والجهاد والقتال. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا الكوثر الذي هو من الخير الكثير الذي أعطاه الله نبينا صلوات الله عليه، وفي معنى عطائه له عطاؤه لأمتي. هذا النهر الذي هو كما وصف في الأحاديث المتواترة أبيض كاللبن أو أشد من لون اللبن بياضا، حلو كالعسل أو هو أشد حلاوة من العسل، من شرب منه لم يعطش بعدها أبدا، لم يظمأ بعدها أبدا، ويزاد عنه ويدفع أقوام قد كانوا في الحياة النبوية معدودين من أصحاب رسول الله ولا صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بعده بدلوا وغيروا كما قيل له بعد أن دفعهم الملائكة عن الحوض عن الكوثر، فأخذ يقول عليه الصلاة والسلام إنهم من أمتي، فقيل له إنهم قد غيروا وبدلوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقال عند ذاك ألا بعدا ألا صدقا، ما داموا قد بدلوا وغيروا، ما داموا قد كانت خاتمتهم السوء ومخالفة الله ورسوله والخروج عن أمر الله وعن طاعة رسوله وسنته، فليبعد هؤلاء وليسحقوا وإلى جهنم وبئس المصير. نص على تواتر أحاديث الكوثر وأحاديث الحوض ابن كثير والسيوطي في متواتره وفي تفسيره، وجدي رحمه الله في متواتره، وكل من كتب في التواتر نص على أن أحاديث الكوثر أحاديث الحوض هي متواترة، أي رواها الجم الغفير عن الجم الغفير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. والنبي تحدث عليه الصلاة والسلام عن الكوثر مرة في المسجد عند إغفاءة أغفاها فضحك، فقيل له ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال رأيت نهرا في الجنة على حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف، إلى آخر ما رويناه، لونه أبيض من اللبن وحلاوته أشد حلاوة من العسل، على حافتي كيزان ما شرب منها أحد إلا ولا يعطش بعدها أبدا. فأخذ القوم يهنئون ويقولون له يا رسول الله هنيئا لك الكوثر، هنيئا لك عطاء الله جل جلاله. وهذا الكوثر يشرب منه أهل الجنة، ومن شرب منه لم يحتج لشرب بعد هذه الشربة أبدا، وإن كان شراب الجنة هو شراب دائم وأنهر متنوعة هي خمر لذة للشاربين، وهي من ألبان على غاية ما يكون من الحلاوة كحلاوة العسل، ومن الماء الذي ليس مخلوطا بشيء، في الجنة كل ما يريد الإنسان أنواع المياه وأنواع الطعام وأنواع اللذائذ ما تلذ به الأنفس وتطيب له الأعين ما تطيب له الأنفس وتلذه الأعين من كل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أي كما أعطيناك الكوثر هذا الخير الكثير والكوثر الخير الكثير كما أعطاك الله الخير الكثير من درجات عالية من نبوءة ورسالة خاتمة من مقامات تجاوزت بها الأنبياء من إسراء ومن درجات لن يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من خلق الله. كما أكرمناك بذلك فصل لربك وانحر. صل حافظ على صلواتك صلواتك الفرائض وصلواتك النوافل بفرائضها وأركانها وآدابها ومستحباتها. حافظ على صلواتك في أوقاتها لا تخرج صلاة عن وقتها ولا تؤخرها عن زمنها. وانحر. قالوا ومن الصلوات صلاة العيد فقد قال عليه الصلاة والسلام تبعا لأمر ربي من ذبح قبل الصلاة فذاك لحم قدمه لأهله. أما الذبيحة أما النسك فلا يكون إلا بعد الصلاة. وهذا معنى قول الله تعالى فصل لربك وانحر. صل صلاة العيد أولا ثم بعد ذلك انحر نسيكتك انحر ضحيتك. وذكر النحر يعني أن أنواع الضحايا أن أنواع الذبائح أفضلها الإبل وأفضلها البدن لأن الذي ينحر هي البدن. أما البقر أما الغنم فهي تذبح ولا تنحر. فقول الله تعالى فصل لربك وانحر أي بعد صلاة العيد انحر نسيكتك انحر بدنتك انحر إبلك. ومن المعلوم في النسك وفي الضحايا أن ما كان أكثرها لحماً كان أكثرها أجراً وثواباً وهذا من ذاك. فصل لربك وانحر أي انحر الإبل أي انحر البدن. وهي إشارة إلى الضحايا وأعلاها وأكملها وأكثرها أجراً وثواباً هي البدن والإبل هي التي تنحر لا التي تذبح. هذا ما عليه الجمهور في قوله تعالى فصل لربك وانحر. وقال آخرون صل لربك وانحر أي عندما تصلي ضع يدك اليمنى على يدك اليسرى عند صدرك عند موضع القلادة من النحر. وهذا الذي أشاروا إليه في تفسير الآية قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العشرات من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الأيمان على الشمائل في الصلاة والناس قيام. أمر صلى الله عليه وسلم بالتكتف والإنسان يصلي لأن ذلك أكثر أدبا واحتراما بين يدي الله جل جلاله. ووضع اليمين على اليسار هو المذا هو ما عليه أصحاب المذاهب الأربعة حتى مذهب مالك. فمذهب مالك هو موطأه الذي قال فيه: قد وطأت به دين الإسلام، قد وطأت به الشريعة توطئا، ويسرتها تيسيرا، وهيأتها للطالب وللمتعلم، كما يوطأ الثوب عندما يراد الجلوس عليه. وفي الموطأ باب مستقل، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وهذا الذي رواه عن مالك جميع أصحابه دون استثناء إلا رواية شاذة رواها عبد الرحمن بن القاسم، أخطئ فهمها بعد ذلك، وهي أنه قال: أمرنا بالسدل في الصلاة. ووضع اليمين على الشمال هو ما كان عليه مالك مدة حياته، وعليه جميع أصحابه القدامى مدة حياته، إلى القرن الثامن، إلى أن ظهر الشيخ خليل المصري فكتب المختصر، فعند ذلك قال: يكره وضع اليمين على الشمال في الصلاة، ويجوز في الفرائض، ويجوز في النوافل. يكره القبض وضع اليمين على اليسار في الفرائض، ويجوز في النوافل. واعتمد في هذا على رواية نقلها عن عبد الرحمن بن القاسم، تأكد بعد ذلك أن فهمها على أنها القبض ووضع اليمين على الشمال، وأن السدل معناه سدل اليدين، ذلك كان خطأ في الفهم، ليس مذهبا لمالك، وليس رواية عن أصحابه، بل ولا رواية حتى على ابن القاسم. فالسدل يعني سدل الثياب. كان الناس في العصور الأولى في العصر النبوي لا يلبسون السراويلات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر، ويأمر النساء أن يصلين خلف الرجال. فإذا الرجل لم يستل ثوبه، ومن عادة العرب ولا تزال هذه العادة في هذه البلاد إلى الآن وفي البدو، يأتون إلى ألبستهم وأرديتهم وعباءاتهم فيضعونها هكذا تحت إبطهم باليد اليمنى، ويكون هذه العباءة مرفوعة، وقد يرفع معها الثوب فتكشف الفخذ. فإذا صلى هكذا فركع وسجد تكشف عورته من خلفه، لأنه لا يلبس السراويلات. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجال أن يسدلوا ثيابهم لتستر عورتهم، فيما إذا ركعوا وسجدوا فلا يراها النساء اللائي يصلين خلفهم، ولا يراها الرجال في الصفوف المتأخرة بعد الأول والثاني والثالث وما إلى ذلك. وإذا مع الزمن فسر المتأخرون من المالكيات ومن الشيعة الإمامية أن السد سد اليدين، ولم يكن يوما لا في لغة العرب ولا في لغة الشرع أن السدل يعني سدل اليدين، وإنما السدل هو سدل الثياب. وللعلماء المتقدمين والمتأخرين من أئمة المالكية كتب مستقلة، ومنها كتاب الجد رحمه الله. وأن القبض هو مذهب مالك، ولم يكن مذهب السدل يوما مذهبا له ولا عملا له ولا فتوى منه ولا رأي نقل عنه. وكتب بعض شيوخنا المغارب المتأخرين كتابا كبيرا قال فيه إن كلمة السدل أخطأ من فهم معناها من ابن القاسم أنها تعني سدل اليدين، وإنما هي تعني سدل الثوب.